ونقول ها نحن مع أربع آيات من سورة يوسف، فهيا بنا نصغي للسامعين تلاوتها مجودة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بما سبق أن علمتم أن يهودا بعثوا إلى رجال مكة وقالوا لهم سألوه عن رجل فقد ولده فعمي بصره، من هو هذا الرجل وأين كان؟ من باب الامتحان. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة يوسف بكاملها وأحداث 40 سنة، وبدأت الأحداث بقوله يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا منامية، وهو في 12 من عمره، قص على والده، ووالده من؟ يعقوب النبي الرسول عليه السلام. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعد 40 سنة تتجلى هذه الحقيقة ويسجد إخوة يوسف بين يديه ويسجد أبوه وأمه كما كانت الرؤيا. يعقوب عليه السلام عرف أن لهذه الرؤيا شأن عظيم، فما كان منه إلا أن قال لابنه ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومن ثم أخذ يعقوب لا يكاد يفارقه ابنه يوسف من حبه الذي ماذا استولى على قلبه لعلمه بأن له شأن عظيم، سيكون نبيا رسولا وسيكون له شأن عظيم. هنا نظر الإخوة وكانوا 11 أخا ليوسف، فرأوا انصراف والدهم عنهم فتألموا لذلك وكربوا وحزنوا. إذن قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن إذا لفي ضلال مبين، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهكذا اتهموا يعقوب بأنه مخطئ وأنه يتيه في الضلال. ومن هنا بدأت المؤامرة وبدأ الكيد، فتآمروا سريا الليالي العديدة والأيام، كيف نستطيع أن نجذب وجه والدنا إلينا ونصرفه عن يوسف؟ فكروا. فتم بينهم أنهم إما أن يقتلوا يوسف وإما أن يرموه في الصحراء ليبعد عن والده، ورأوا أن هذا هو الحل، ورأوا ارتكاب أخف الضررين وهو أن يلقوه في الصحراء، يلقوه في بئر، وعزموا على الفعل وعلى التوبة بعد ذلك، إذ قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. تابوا قبل أن يباشروا الذنب، وهذه حسنة إذا عزموا على التوبة إذا رأوا أن بقاء يعقوب بعيدا عنهم يحزنهم ويكربهم ويذهب ما في نفوسهم. كيف نتخلص من هذه؟ نبعد عنه يوسف. واتفقوا على إبعاده. ولما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، هذا في المشاورة التي تمت، وبالفعل عزموا على هذا وكأنهم طلبوا يوسف أن يخرج معهم أو يمشي معهم أو يبيت معهم، فما رضي يعقوب، ما رضي أن يخلو به لما شاهد من سلوكهم. فلما رأوا ذلك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. قالوا هذا لما حاولوا أن يخلوا به وأن يخرجوا معه وأن ينزلوا منزلا مع بعضهم البعض وهو معهم، يعقوب ما استطاع، ما وثق فيهم أبدا، خاف على يوسف. وقد عرفتم أنهم تآمروا بقتله وإلقائه في غيابة الجب. هنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، وفي الآية قراءات منها لا تأمن ما على ما هي عليه، ومنها لا تأمن، ومن الإشمام لا تأمن، وفي قراءة بني تميم لا تأمن، والأصل هو لا تأمننا على يوسف، ما تثق فينا وأننا نحفظه ونرعاه كما يرعى بعضنا بعض. ما لك أي شيء جعلك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، وإنا له لناصحون بمعنى نحافظ عليه ونحفظه ونؤديه إلى ما ينفعه ونعطيه ما ينفعه ونبعد عما يضره، شأن الناصح، لسنا بغاشين له ولا بكائين له. وهذه الجملة فيها معنى القسم وإنا والله لناصحون. إذن أرسله معنا غدا يا رتاء ويلعب. يا رتاء قراءة سبعية، ويا رتاء سبعية ومجزوم يا رتاء، والرتع للناشي تاكل ما شاء الله، والرتع للإنسان والارتياع ياكل ويشرب أنواع الطعام وأنواع الشراب. يرتع ويلعب، وهنا هل اللاعب جائز؟ كيف يقولون ويلعب؟ والجواب اللاعب المأذون فيه نعم، يريدون أن يخرج معهم للسباق وللنضال والرمي، هذا معنى حسنا يلعب لعب باطن. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لنا في اللعب في السباق والمناضلة، رماية يعني، والمصارعة أيضا. والرسول صارع وقال لجابر بن عبد الله عليك بكذا بالبكر تلاعبك وتداعبها، هلا بكرا. الشاهد عندنا فلا يقول قائل كيف يقولون يلعب، لأنهم أطفال ما يلعبون في الصحراء، يجرون ويصيحون ويذبحون مثلا الطيور ويأكلون، هذا الذي أرادوه للتنفه والراحة فيما بينهم، هكذا قالوا لوالديهم يا رتع ويلعب، يا رتعي ويلعب، وإنا له لحافظون. هذا عهد قطعوه على أنفسهم وهم كاذبون، لأنها مؤامرة، لم يقولوا هكذا ما يعطيهم يعقوب ولده ولا، لكن لا بد ما دام اتفقوا على أن يلقوه في غيابة جب على مسافة 3 أيام من البلاد، فلا بد أن يقولوا مثل هذا ناصحون وحافظون وما إلى ذلك. وإنا له لحافظون. فأجابهم يعقوب عليه السلام بقوله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ذهابكم به يوجد في نفسي حزنا فالحزن الألم بسبب فقد محبوب أو إصابة مكروه. والله لا يحزنوني ذهابكم به، ماذا نصنع وأنتم أولادي؟ ثانيا وأخاف أن يأكله الذئب، مجرد الذهاب به وفصله عني وإبعاده عني يحزنني، لكن كيف أيضا إذا أكله الذئب أو مات أو هلك؟ إني لا يحزنني أن يدخلني في حزن وهم وغم، والحزن جائز. الرسول لما توفي ولد إبراهيم قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، العين تدمع والقلب يخشى، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن ليس بحزن دائم، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وأخاف أن يأكله الذئب، ما الذئب هذا؟ أذكر لأهل الحلقة سعيدا أكيلة الذئب، أين الذين عاشوا معنا في باب المجيد؟ هذا سعيد أكيلة الذئب من المغرب، من صحراء المغرب قبل الدولة السعودية، قبل أيام الأشراف، تسلط عليه ذئب فكاد يقتله، مزق جسمه، أدركته والدته حيا فقالت يا رب إن حي سعيد ولم يمته ولك أبعث به إلى حرمك يخدمك. وبالفعل سلم ما مات، وكان وجهه كما رأيناه، وجيء به إلى مكة فبيع عبدا، أيام كانوا يسرقون العبيد، واشترى واحد من ما بين الفريش، اشتراه السيد في الفريش كذا سنة، وأصبح في ذاك الوقت كتلة. والشاهد عندنا في كنا نحبه، فعرفنا أن الحب لله ليس هو الحب للجمال ولا للمال ولا ولا ولا، والله أبشع ما يكون في عيني وجهي نكاد ندخله في قلوبنا، يأتي من باب من العنبرية وعصاه في يده يأخذ طول العام. سميناه سعيد أكيلة الذئب، أكل الذئب لكن ما مات رحمة الله عليه ورحمه. والذئب قرأ الذئب بالتخفيف وقرأ الذئب بالهم، والكل صح. والذئب مقصود من تلاءبة الريح إذا ارتبطت وارتطمت يمين وشمال وقدام وراء، والذئب معك خبيث شريف هذا شأنه. والذئب يأكل، وإلى الآن لو يظفر بولد يأكله أو برجل ميت نايم يأكله، من أشرس أنواع الحيوانات وآلاها. ولهذا قال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لا أنه بين أيديكم وهم تشاهدونه، لا أتهمكم بهذا، ولكن تكونون تلهون تلعبون تطبخون كذا فتغفلون عنه فلا تأكله الذئب. فلهذا أنا محزون، ما أرغب أن أعطيكم يوسف تذهبون به. فبما أجابوه قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، كيف يأكل الذئب ونحن جماعة أمنا واحد قوة واحدة؟ إذا لخاسرون، يذهب كل شيء من عندنا، أغنامنا إبننا كل ما نملك. لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة قوية إن إذا لخاسرون، لا قيمة لنا، حياة كلها خاسرة بين أيدينا، ما يبقى لنا غنم ولا مال ولا أخ. مرة ثانية قالوا يا أبانا ما لك، أي شيء جعلك لا تأمن على يوسف؟ متى قالوا هذا؟ لما شاهدوا يعقوب دائما يرعى يوسف ولا يريد أبدا أن يتركه معهم، بل التمسوه وطلبوا أن يمشي معهم ولو خارج القرية أو داخلها ما يرضى. فقالوا إذا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسلوا معنا غدا. والغد أصل غدون، غدون حذفت الواو لأن حرف إلا قالوا الغد وغدا، ويدل لذلك الغدوة والبكرة، غدوة غدوة مؤنث غد، غدا اليوم الذي بعد يومك هذا. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، لا يمسه سوء ولا ينال مكروه أبدا، لأننا أقوياء جماعة قوية 11 رجلا. فبماذا أجابهم؟ قال إني لا يحزنني، أي يوقعني في الحزن أن تذهبوا به، ما يريد أن يفارقه. لماذا؟ لحبه له. لماذا أحبه دون إخوته؟ للرؤيا التي رآها، إني رأيت 11 كوكبا كواكب السماء والشمس والقمر لي ساجدين، هذه الرؤيا وستتم هذه. فمن هنا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فأجابوه قائلين، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، لسنا بشيء، نخسر حياتنا كلها، كيف يتم هذا؟ وهم بذلك كاذبون، لا صادقون في هذا، لكنهم عازمون على إبعاده. وفي الدرس الآتي يبين تعالى كيف أخذوه. والآن مع معنى الآيات الكريمة من الكتاب. قال ما زال السياق في قصة يوسف، إنهم بعد اعتمارهم أي تآمرهم واتفاقهم السري، اتفقوا سريا على ماذا؟ على إلقاء يوسف في غيابة الجب، طلبوا من أبيهم أن يترك يوسف يخرج معهم إلى البر كعادتهم للتنزه والتنفق، وكأنهم لاحظوا عدم ثقة أبيهم فيهم، فقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. لناصحون أي محبون له كل خير، مشفقون عليه أن يمسه أدنى سوء. أرسل معنا غدا يرتع ويلعب، أي يرتع في البادية يأكل الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم ويذهب بما نلعب به من السياق والمناضلة والمصارعة. ويلعب بما نلعب به نحن من السباق على الأرجل والمناضلة بالعصي ولا بالحجارة إلا والمصارعة فيما بينهم. يروي القرطبي هنا رواية يقول لما خرجوا رجالا على أرجلهم وأخذوا يوسف على عتاقهم إظهارا لحبه والمحافظة عليه، وإنا له لحافظون من كل ما قد يضره أو يسيء إليه. فأجابهم عليه السلام قائلا إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي إنه لا يوقعني في الحزن وآلامه ذهابكم به أي بيوسف، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. في رتعكم ولعبكم، أن يأكل الذئب وأنتم في رتعكم ولعبكم. فأجابوه قائلين لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسئون، أي لا خير في وجودنا ما لا خير في وجودنا ما دمنا نغلب على أخينا فيأكله الذيب بيننا. ومع الأسف فقد أقنعوا بهذا الحديث والدهم، أقنعوا بهذا الحديث والدهم، وغدا سيذهبون بيوسف لتنفيذ مؤامراتهم الدنية والعياذ بالله. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير قاعدة، ما هي؟ لا عذر مع القدر، أي لا حذر ينفع في رد المقدور، لا حذر مع القدر. عام هذه الكلمة بين الناس، لا حذر مع القدر، لا بد، لا حذر مع القدر، أي لا حذر ينفع في رد المقدور الذي كتبه الله عز وجل، وقد تم هذا في يوسف. ثانيا، صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه، صدق المؤمن، وأنتم تشاهدون هذا بينكم، إذا حلف لك مؤمن تصدقه لاعتيادك الصدق ولعيشك عليه. صدقهم يعقوب ولا لا لما حلفوا له مع الشك فيه، ومع هذا ما قال أنتم كاذبون. صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه بالأيمان. ثالثا، جواز الحزن وأنه لا إثم فيه، جواز الحزن، جواز الحزن، فقد الإنسان عزيزا فحزن لا بأس، ما هو حرام، جواز الحزن وأنه لا إثم فيه. وفي الحديث وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. من إبراهيم؟ هذا ولد نبي صلى الله عليه وسلم من ماوية القبطية، مات وهو رضيع، إذ كل أبنائه من أولاد خديجة رضي الله تعالى عنها إلا إبراهيم فإنه من ماوية القبطية، باقي نساء الرسول ما ولدنا له، لا حفصة ولا عائشة ولا فلان ولا فلان. خديجة في مكة ولدت أولادها الخمسة بنين وبنات، وماوية القبطية التي أهديت له أنجبت إبراهيم ومات إبراهيم وهو رضيع. جواز الحزن وأنه لا إثم فيه. وفي الحديث وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رابعا، أكل الذئب للإنسان إن أصاب منه غفلة واقع وكثير جدا، أكل الذئب للإنسان إن أصاب منه غفلة واقع وكثير جدا. وإن كان في هذه الأيام وهذه الأعوام وجود هذه الأنواع من السلاح ممكن أصبح يطارد، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمعه.